عدم الشره وعدم الاكثار من الاكل على هذه الصوره فلا شك انها اولى. لان اذا قلنا بانه يجوز لحال الانفراد صارت المساله مصلحه يعني الاكل حتى مثلا لا يغص اكل سنتين وربع بخاف منه. على كل ما دام انه جاء في الحديث الاول لا يستاذن اصحابه يعني معناه انه جاي في حال الاستئذان. لكن هذه الكلمه من مدرجه يعني الاصل هو عدم الادراج حتى يفيد. الاصل عدم الادراج حتى يفيد. طيب هنا ما قاله ابن القيم شاي. قال وهذه الكلمه وهي الاستئذان قد قيل انها مدرجه من كلام ابن عمر. قال شعبه لا ارى هذه الكلمه الا من كلام ابن عمر يعني الاستئذان ذكره البخاري في الصحيح. وقد روى الطبراني في المعجم من حديث يزيد بن زريع عن ابي خالد عن عطاء الخراساني عن ابن بريده عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الاقران وان الله قد اوسع الخير فاقرنوا. هل نخرجه الطبراني في المعجم من حديث يزيد بن زريع عن ابي خالد عن عطاء الخراساني عن ابن بريده عن ابيه خرجه الطبراني عن قال من حديث يزيد بن زريع يعني كان فيه واسط يعني شيء محذوف قبل يزيد بن زريع يعني يزيد بن زريع يعني من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة والطبراني بعدهم لأنه توفي سنة 360 وولاده سنة 260 عمره 100 سنة فيعني طبعا فيه ناس محذوفين. النووي يقول اختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضا بتصريحهم به أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك فإن كان الطعام لغيرهم حرم وإن كان لأحد وأذن لهم في أكل اشترط رضاه ويحرم لغيره ويجوز له هو إلا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين معه. طيب والقول بالنسخ فذهب الطائفة منهم الحازمي في ذلك إلى النسخ وادعوا أن حديث بريدة ناسخ لحديث ابن عمر. أصلا النسخ لا يصار إليه إلا يعني بعد معرفة التاريخ وعدم إمكان التوفيق. هذا ظاهري ضعف ابن القيم يقول هذا الذي قالوه إنما يصح أن لو ثبت حديث بريدة ولا يثبت مثله فإن الطبراني رواه من حديث محمد بن سهل قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا محبوب العطار عن يزيد بن زريع فذكر صار فيه عدد أي. قال رحمه الله تعالى باب في الجمع بين لونين من الأكل في الأكل. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل الكساء بالرطب. ثم رد أبو داود باب الجمع بين اللونين في الأكل يعني أنه يأتي بين شيئين للمصلحة وللفائدة وذلك كما جاء عنه في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل القدس في الرطب وقدس بارد ورطب حار فيكون يعني يجمع بينهما فتكون حرارة هذا تذهب يذهبها برودة هذا ويكون استفادة من الاثنين دون أن يحصل فيه شيء من المضرة لأن حرارة التمر تذهبها برودة القدس. نعم. هذا يخالف ما مر في ترجمة أنه ما يجمع. لا ذاك ورد في حديث ضعيف مرة في ترجمة في لا أنا الذي قال اللهم يعني وجدت أن يكون فيه خبزة بيضاء مرة سمراء تكون ملبقة في سمن وعسل. ثم ذاك سبق أن عرفنا أنه يعني الجمع بين نوعين من الطعام بين يدي الإنسان مسائل لأن الثريد كما قلنا فيما مضى هو خير الأطعمة عندهم وفيه الجمع بين اللحم والخبز وفيه الجمع بين اللحم والخبز والطعام الذي صنعه الخياط للرسول صلى الله عليه وسلم الذي معه أنس بن مالك فيه